الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في الركعة الأخيرة أو في الركعتين الأخيرتين إلى سورة الحشر، وتضمنت ضمن ما تضمنت جلاء بني النضير عن المدينة، حكم الله عز وجل فيهم لنقضهم العهد ولخيانتهم. وبينت أيضا أن المنافقين، وهم كانوا في الظاهر ينتمون إلى الإسلام، كانوا يتآمرون مع اليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وتضمنت أيضا ثناء على المؤمنين، وجعلهم الله عز وجل ثلاث فئات: الفئة الأولى المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل دينهم، والفئة الثانية الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، والفئة الثالثة من جاء بعدهم ممن تبعهم إلى يوم القيامة، ونحن منهم، نسأل الله عز وجل أن نكون من التابعين لهم بإحسان. وختمت السورة كما تعلمون بنداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ونحن في شهر التقوى، في شهر التقوى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوا الله واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والأمر بالتقوى شائع في كتاب الله عز وجل كثير، وهي الغاية التي لأجلها يعبد الإنسان ربه ويتبع تعاليم دينه. الغاية من كل العبادات هي تقوى الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن الله عز وجل فرض علينا الصيام لماذا؟ لتحصيل التقوى، لعلنا نتقي. وبين لنا الأحكام التي في الآية الأخيرة من آيات الصيام كما سبق أن قدمنا أنها ختمت بأنه بين لنا حدود الله عز وجل وأحكامه فيها لعلنا نتقي. فأما جلاء بني النضير، نحن لن نطيل، يعني لن نتكلم في شيء بالتفصيل. أما جلاء بني النضير فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وأراد أن يقيم المجتمع المسلم، أراد تأمين هذا المجتمع. والعلماء وأهل السير الذين يستنبطون من السيرة الفوائد ولا يسردونها مجرد سرد. يقولون: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم على ثلاث قواعد أو ثلاث أسس أو ثلاثة أسس. الأساس الأول فيما بين المسلمين وبين ربهم، ومن أجله أقيم المسجد. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد. الأمر الثاني ما بين المسلمين بعضهم وبعض، ومن أجله عقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار. الأمر الثالث عقد معاهدات مع يهود المدينة ليأمن شرهم ولتستقر الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك تنطلق الدعوة إلى خارج المدينة. لكن اليهود أهل غدر وخيانة، معروفون بنقض العهد، ومما حاولوا به نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حاولوا قتله. وليس غريبا عليهم، فإن الله عز وجل بين في كتابه أنهم قتلة الأنبياء، بين أنهم قتلة الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حافظ نبيه. لماذا؟ لأنه أراد حفظ دينه وبقاءه. فكما تعلمون دبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصعد رجل على جدار بيت أو على سطح بيت ومعه حجر، ويلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجوار الجدار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وحده، فإن كان موسى قال لفرعون وملئه كلا، أو قال لبني إسرائيل لما كانوا معه ورأوا فرعون وجنوده قالوا إنا لمدركون، قال لهم موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فإن كان موسى معه ربه فمن باب أولى، محمد صلى الله عليه وسلم معه ربه. نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينصرف من المكان، وأعلمه بما دبر له صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك منهم يعني المعاهدة ألا يقاتلوا المسلمين، ألا يقاتلوا، ليس ألا يقتلوا، لا، ألا يقاتلوا. وهناك فرق كما تعلمون بين القتل والقتال، في فرق. إعلان القتال أدخل أو يدخل المسلمون أو تدخل فئة أمام فئة، إما منتصرة وإما مهزومة، لكن القتل أنت ذاهب لقتله، خلاص مسألة منتهية. المهم نقضوا العهد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله عز وجل أن الجزاء إيه؟ أن يخرجوا من المدينة، اللي يستطيعوا يحملوه من أموالهم ياخدوه معاهم، والباقي يتركوه. طبعا هيشيلوا الأرض، ها؟ الأرض الزراعية. طيب والنخل هيشيلوه؟ هيحملوا البيوت؟ لا. فلذلك لما علموا أنهم ذاهبون قاموا بتخريب البيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم. وبعدين المسلمون كانوا يقطعون بعض اللينات اللي هي الايه؟ جمع لين، وهي النخلة. فاليهود يقولون هؤلاء الذين زعموا انهم يصلحون جاءوا يخربون. طب والنخل بيقطعوا ليه؟ ما قطعتم من لينة او تركتموها فبإذن الله، يعني الأمر أمر الله. فقطعوا بعض النخل وتركوا بعضه، المهم أخرج اليهود بنو النضير من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه قال: لئن بقيت إلى قابل فلا يبقى في جزيرة العرب دينان، دين واحد بس، لا يبقى في جزيرة العرب إلا دين واحد، ما هو؟ الإسلام. الشرك ينتهي، اليهود يذهبون إلى يبحثون عن مكان آخر، يخرجون من جزيرة العرب، كذلك النصارى، أي ملة غير الإسلام تخرج من جزيرة العرب. الله عز وجل في هذا المضمار أثنى كما قلنا على المؤمنين، لماذا؟ لأن المؤمنين موقفهم ليس كالمنافقين الذين وقفوا مع اليهود يساندونهم ويؤلبونهم، قالوا لهم لئن قتلتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم، والله علم أنهم كاذبون، يعني هذا من التحريض والتدبير وهم كاذبون ولن ينفذوا، لكن تحريض اليهود على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فكما قلنا انقسموا في هذه السورة إلى ثلاث فئات أو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين هاجروا من مكة ومن غيرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجر إذا كان اليهود عندما أجلوا حملوا من أموالهم ما يستطيعون، طيب والمهاجر من مكة إلى المدينة هل يأخذ بيته معه؟ ما أخذ بيته، لكن هناك فرق بين الفريقين. اليهود أجبروا على الخروج، لماذا؟ لكفرهم بالله وبرسل الله. وأما هؤلاء فتركوا بيوتهم وأموالهم، وبعضهم ترك أهله مختارين فرارا بدينهم، فرارا بدينهم، وهم المهاجرون الأولون. والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه في أكثر من موضع وقدمهم على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الأنصار أثنى الله عز وجل عليهم أيضا في هذه السورة، قال: والذين تبوأوا الدار، أي دار البلد يعني المدينة التي كانت تسمى بيثرب، يحبون، انظر إلى التعبير، يحبون من هاجر إليهم، ليس هذا فقط، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما في غنائم الحرب وربما في الفيء الذي جاء من غير إيه؟ من غير خيل ولا ركاب، من غير جهاد ولا بذل، إذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فالأنصار لا يجدون في صدورهم شيئا من ذلك، لماذا؟ لأنهم هم مستقرون وفي بيوتهم وفي أموالهم وفي حيطانهم، يعني بساتينهم. وأما هؤلاء فتركوا أموالهم وبيوتهم من أجل الله ومن أجل دينهم، فلا حرج أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم عارفين بقى أنه حصل إيه؟ حادثتان طبعا، أو أنا أحكي لكم حادثتين مما صح في هذا الأمر. في غزوة حنين لما غنم المسلمون، طب غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، أسلم ما يسمونهم بإيه؟ بمسلمة الفتح، مسلمة الفتح، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إيه؟ من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه دونه فهو آمن، وبعدين لما العباس قال للرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان رجل يحب الفقر فجعل له شيئا، قال صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لما رأى أهل مكة ممن لم يسلم هذا العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. هو طبعا لما كان في الدعوة في مكة ما قالوا له أنت أخ كريم ولا ابن أخ كريم، لا لا، وانتم عارفين الاقتراحات، لولا أنزل أو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ده ولا هو عظيم ولا حاجة، ده إنسان يتيم ما يستاهلش الكلام ده ولا نتبعه. لكن لما مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر العفو قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. طيب النتيجة، النتيجة أسلموا كلهم دخلوا في الإسلام. ففي غنائم حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح ولم يعطي غيره، وأعطى لهم وأجزل. فبعض الأنصار وجد في نفسه قال أعطى أقاربه وتركنا، وطبعا كان في عدد كبير جدا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلموا إلا في فتح مكة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم كلاما أبكاهم وجعلهم يعرفون قدر أنفسهم وقدر إيمانهم عند الله وعند رسوله. قال صلى الله عليه وسلم ألا يكفيكم أو ألا يرضيكم أن يذهب الناس في الدرهم والدينار أو يعود الناس وتعودون أنتم برسول الله إلى دياركم؟ طبعا قال لهم الأول ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا، وهم يقولون يعني ساكتون. فقال ألا تجيبون؟ كان يمكنكم أن تجيبوا، هم أيضا ساكتون. قال صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن تقولوا إيه؟ جئتنا طريدا فأويناك، وفقيرا فأغنيناك، وشريدا فنصرناك. فهم مع هذه يقولون إيه؟ الله أمن، يعني المنة لله وليست لنا. ثم قال لهم العبارة الأخيرة اللي هي ألا ترضون أن يحوز الناس أو يعود الناس إلى ديارهم، طبعا بالغنائم الأغنام والإبل والأموال، وتعودون أنتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في دياركم. فقالوا رضينا. فهذا موقف الأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال أيضا في ذلك المجال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال كلاما كثيرا أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار مني وأنا من الأنصار، أحب الله من أحب الأنصار، ودعا على من يبغض الأنصار. موقف الآخر لما أرسل رسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهيبة قطعة من الذهب خام قال لم تحصل من ترابها، أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أربعة من صناديد أهل نجد وحديث عهد بإسلام، فقسمها بينهم وترك المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح كله. واحد من الأنصار لعله من الضعاف قال والله كنا نحن أولى بهذا من هؤلاء دول لسه، وبعدين يعني عشان هم ناس كل واحد منهم شيخ قبيلة، يعني كنا نحن أولى بهذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال في مجال آخر إني، وانتبهوا لهذه، انتبهوا لهذه، وهذه قد تطبق في حياتنا الآن، لكن كثيرا من الناس لا يعقلون. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. احنا بقى عندنا ايه؟ ده بيدي الأراضيش بتوعه. لا، إني لأعطي الرجل وغيره، يعني الذي لا أعطيه أحب إلي منه. الذي لا يعطى ترك إلى إيمانه، رجل إيمانه قوي ولن يتزحزح ولن يتزعزع من أجل إيه؟ فتات الدنيا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ممن أعطيته. الذي لا يأخذ أحب إلي من الذي أعطيته، وأنا الذي أعطيت، وربما دون أن يسأل، وربما دون أن يسأل. فانتبهوا لهذه، أقول قد تطبق وأنت لا تدري، قد تطبق. اشمعنى ده فلان وفلان وما ادانيش أنا؟ أنت أحب إليه منهم، أنت أحب إليه منهم، تركك لإيمانك، لقوة، يعني لقوة إيمانك. المجال يتسع طبعا لأنه هي جلسة استراحة طبعا، وكنت عايز أقول لكم الأول أنتوا عايزين استراحة ولا مش عايزين، فلا يتسع لشرح أواخر السورة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذي لو أنزل على جبل، لو أنزل على جبل، أنا مش عارف يعني هل قست قلوبنا، هل قست قلوبنا. الله عز وجل قال لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه فيقيمون حروفه وحدوده ويتأثرون به ويعملون به ويرقون به في الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.